والسلام وأبعدهم عن الظلم والجور، ثم سار على ذلك الدرب المعوج المظلم. ورثته الخوارج الذين عارضوا سياسة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الراشد المبشر بالجنة، ثم تجمعوا عليه حتى حاصروه في داره، ثم تسوروا عليه الدار فقتلوه صائما قارئا للقرآن. لم يراعوا إسلامه ولا صحبته ولا شيبته ولا منصبه ولا تلاوته ولا صيامه، قبحهم الله وأخزاهم. ثم سار على دربه الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وعارضوه في سياسته، وهو الخليفة الراشد والمبشر بالجنة. فناصحهم فتاب من تاب وأصر من أصر، فقاتل المصرين منهم. ثم تمالأ ثلاثة من رؤوس الخوارج في مكة بعد موسم الحج، واتفقوا على قتل أمراء المسلمين الثلاثة: عليًا في العراق، ومعاوية في الشام، وعمر بن العاص في مصر. واتفقوا على تنفيذ الخطة الخبيثة في رمضان، في موسم من مواسم العبادة، عند خروج الثلاثة إلى صلاة الفجر، وفي مسجد من مساجد الله وهم يصلون، كما هي عادة الخوارج في هذا العصر. فنفذوا خطتهم، ونفذ القدر في علي رضي الله عنه، فأكرمه الله عز وجل بالشهادة، وسلم الله معاوية وعمرا رضي الله عنهم جميعا. ومن هنا نعلم أن الخوارج أبعد الناس عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سبيل المؤمنين، وعن تعظيم شعائر الله وحرمات المسلمين. فلم يراعي أولهم حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراعي تلامذته وورثته حرمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرمة مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويركع ويسجد لله عز وجل ويصلي. وها هم اليوم لا يراعون حرمة بيوت الله التي أمر الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، وأن تطهر للمصلين والركع السجود، فقتلوا المصلين الركع السجود. وكذلك هم لا يراعون حرمة الأزمان الفاضلة كرمضان والحج والأشهر الحرم وأشهر الحج. إن الخوارج قتلوا من الصحابة عددا، واستحلوا دماء الموحدين المصلين، واغتالوهم في المساجد ركعا سجدا. وانظر كيف قلبوا يوم الجمعة الذي هو يوم عبادة وعيد من أعياد المسلمين، إلى يوم يجتمعون فيه للمظاهرات والانقلابات، فيسمونها جمعة الغضب وجمعة الانتقام، بل يخططون للقتل والتفجير في يوم الجمعة والناس يصلون. فخوفوا الآمنين وقلبوا أعياد المسلمين إلى تفجير وتدمير. فهل تنتظرون منهم أن يسمعوا، أن يطيعوا لولاة الأمر، أن يطيعوا لولاة أمور المسلمين في هذا العصر، ولا تنتظروا منهم أن يلتزموا الجماعة ويحافظوا على وحدة الصف؟ وهل تنتظروا منهم أن ينظروا بعين التوقير والاحترام لعلماء المسلمين ما داموا على عقيدتهم الفاسدة ومناهجهم النتنة؟ عباد الله، إن النتائج لها أسباب ولا بد، وإن تبني بعض أبناء المسلمين لهذه الأفكار له أسباب، ومعرفة الأسباب الصحيحة تساعد على العلاج والوقاية. وإن من أعظم الأسباب الاغترار بهم بسبب الجهل بعقيدة السلف الصالح. فقد نشأ كثير من الشباب وهم لا يعرفون عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، القائمة على الكتاب والسنة في التكفير، ولا في السمع والطاعة، ولا في أمور الجهاد ونحو ذلك من المسائل الكبيرة. فسهل اصطيادهم من قبل دعاة الشر الذين يتربصون بهم ويتحينون الفرص لسلبهم من أسرهم ومجتمعهم ليجندوهم ضدهم. ومن الأسباب وجود من يحرضهم صراحة ويزين لهم الخروج على الدولة واغتيال رجال الأمن والسعي في الأرض بالفساد باسم الجهاد في سبيل الله وطلب جنات النعيم. ومن الأسباب استدراج كثير من الشباب إلى مواطن الفتن بحجة الجهاد، فإذا وصلوا إليهم لقنوهم التكفير ورغبوهم في العودة إلى بلدانهم ليقتلوا أقرب الناس إليهم بحجة أنهم مرتدين. أتدرون من هم المرتدون الذين يقصدونهم؟ إنهم ولاة أمركم وولاة أمور المسلمين، وكلما زاد البلد في التمسك بالإسلام وبتطبيق الشريعة كلما ازدادوا له كرها وعداء، لذلك تجدهم يشنون الحرب الضروس على المملكة العربية السعودية مع تحكيمها للشريعة وتطبيقها للحدود الشرعية. إن المرتدين في نظرهم هم علماؤكم وأهل الفتوى فيكم الذين أفنوا أعمارهم في دراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وتدريسها وتعليمها. إنهم أبناؤكم وإخوانكم من رجال الأمن الذين يحفظون أمننا ومقدساتنا وحدودنا ويقفون في وجه كل معتد أثيم من يريد بنا شرا. ومن الأسباب أن كثيرا من الأسر لا تحرص على متابعة أبنائهم مع من يمشون وماذا يقرؤون وفي ماذا يقرؤون في مواقع التواصل الحديثة، فلا تفجأ إلا بابنها مطلوبا أمنيا أو مفجرا منتحرا أو متصلا بهم يبلغهم عن وصوله إلى أرض الفتن. ومن الأسباب الكبيرة الخطيرة التحريض غير المباشر، وصوره كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال تزكية رؤوس الخوارج في هذا العصر الذين نظروا وقعدوا للتكفير والخروج على الحكام والدفاع عنهم وتبرئتهم من الإرهاب جملة وتفصيلا. ومن صوره الطعن في رجال الأمن عامة ورجال المباحث والاستخبارات والشرطة والجيش حتى يخيل لمن سمعهم أن الانتساب لهذه الجهات سبة قبيحة وعار شنيع، بل يكفرون كل من عمل معهم. ومن صور التحريض الخفي التحريض على ولاة الأمر بستر محاسنهم وقلبها إلى سيئات وبذكر مساوئهم والنقص الذي يكون فيهم مع الكذب والتهويل في هذا الباب وإثارة الشعب على الرعاية، مستغلون كل ما يمكن استغلاله لإثارة حناق الناس وسخطهم. ومن صور التحريض الخفي تشويه سمعة كل من يحارب الجماعات والكتب والمنظرين والدعاة والأحزاب إلى عقيدة الخوارج ورميهم بكثير من الأوصاف القبيحة المنفرة حتى يسقطوهم فلا يأخذ الناس عنهم. ومن صوره أن يصدر بعض الرموز الفتاوى المجيزة للعمليات الانتحارية بدعوى أنها عمليات استشهادية قليلة الكلفة عظيمة الأثر تسرع صاحبها إلى الحور العين في الجنة، ومع أن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وإصدار الفتاوى التي تبيح نقد الحكام علنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بالإصرار في نصيحة ولاة الأمر، وإصدار الفتاوى التي تبيح المظاهرات والاعتصامات بدعوى الحرية مع إبداء الرأي مع مباركة الثورات وإظهار الفرح والغبطة بها واعتبارها مقدمة ومبشرة بقيام الخلافة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الأئمة وترك منازعتهم. فهذا التحريض الخفي يولد شبابا بل جيلا حانقا على وطنه وحانقا على ولاة أمره وعلى علماء أهل السنة والتوحيد ومن يدافع عنه من رجال الأمن، فلا عجب أن يستجيبوا لنداءات خوارج العصر وتنفيذ أجندتهم. نسأل الله بعزته وقوته أن يقينا شر الأشرار وفجور الفجار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن المخرج من فتنة هؤلاء الخوارج يكون بالتزامكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فاسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم بالمعروف، وحافظوا على جماعة المسلمين، وإياكم في السعي في تفريق الكلمة ولو بكلمة. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والتزموا بما عليه كبار العلماء وأهل الرسوخ في العلم والسنة، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، واحذروا من كل من يحرِّضُكم على وطنكم وولاة أمركم، ويسخرُ من علمائكم فيرميهم بالنفاق والمُداهنة وغير ذلك من ألقاب السوء. واحذروا ممن يُزيِّن لكم الثورات والمُظاهرات والاعتصامات، فإنهم دُعاةٌ على أبواب جهنم، يجرُّونكم إلى نار الدنيا قبل نار الآخرة. فانظروا كيف أحرقت الثورات بلاداً كانت آمنةً مطمئنة على ما فيها، فلكم فيها عظة وعبرة. عباد الله، التزموا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم في غير معصية، ومحبتهم والتعاون معهم على البر والتقوى، ورفض كل دعوة فتنة. إننا بذلك نحطم كل المكائد والمخططات بإذن الله مهما بلغت، وإننا بذلك نعبر ببلادنا وبلاد المسلمين وأنفسنا وأجيالنا إلى بر الأمان في خضم هذه الفتن المتلاطمة والنيران الملتهبة، لأن ذلك من الإيمان والتقوى. والله عز وجل يقول في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.